يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 11. أتلك أتلك أتلك أتلك أتلك السبورة السبورة السبورة السبورة السبورة جديدة جديدة جديدة جديدة جديدة علامة استفهام لا لا لا لا لا فاصلة هي هي هي هي هي قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة جدا جدا جدا جدا جدا نقطة La phrase entière أتلك السبورة جديدة؟ لا هي قديمة جدا أتلك السبورة جديدة؟ لا هي قديمة جدا العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه